ملخص كتاب سيكولوجية السعادة من أخضر.com لمؤلفه مايكل أرغايل، وترجمة فيصل عبد القادر يونس، ومراجعة شوقي جلال. إن مصطلح السعادة يستخدم بشكل يومي في عصرنا الحديث خلال الحديث بين الأصدقاء وبين زملاء العمل وبين أفراد العائلة، وأصبحت القرارات والسلوكيات اليومية التي تصدر عن الشخص تحتكم إلى مستوى شعوره بالسعادة والرضا عند القيام بها، وليس إلى درجة صحة السلوك أو خطأه. وباختصار، أصبحت السعادة في عصرنا الحديث مطمعاً لكل فرد داخل المجتمع. فما مفهوم السعادة؟ وما أهم العوامل التي تؤثر في درجة شعور الشخص بالسعادة في أثناء حياته؟ يحاول هذا الكتاب الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق الاستعانة بعديد من الدراسات التي تناولت قضية السعادة وعلاقتها بالأنشطة اليومية في حياة كل شخص من زوايا مختلفة. أولاً، تمهيد حول قضية السعادة. رغم أنه لا وجود لتعريف دقيق محدد لمفهوم السعادة، فإن الاستخدام الشائع لمصطلح السعادة لا يخرج عن معنيين: المعنى الأول للسعادة بوصفها انفعالاً كشعور الشخص بالبهجة نتيجة معايشة الأحداث السارة، والمعنى الآخر للسعادة بوصفها شعوراً عاماً لدى الشخص يتمثل في شعوره بالرضا عن الحياة. ويتشارك المعنى العلمي للسعادة مع المعنى الشائع في الاستخدام اليومي في عديد من الوجوه، إن كان يصعب علمياً وضع تعريف محدد لمصطلح السعادة. وبناءً على التعريف الذي ذكرناه لمصطلح السعادة، يمكن فهم السعادة بوصفها انعكاساً لمعدل تكرار حدوث الانفعالات السارة في حياة الشخص، أو انعكاساً لدرجة رضا الشخص عن الحياة. والشعور بالسعادة بمعناه العام المتمثل في الشعور بالرضا عن الحياة أشمل من مجرد اقتصار الشعور بالسعادة على معايشة الأحداث السارة. وتتأثر السعادة بعديد من العوامل الحياتية المختلفة التي لا تخلو حياة أي شخص من معظمها، كالعلاقات الاجتماعية والعمل والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها والدخل المادي وأنشطة وقت الفراغ وعديد من العوامل الأخرى التي سنتناولها بالتفصيل في الفقرات القادمة. ثانياً، العلاقات الاجتماعية والشعور بالسعادة. إن أول العوامل التي تؤثر في درجة شعور الشخص بالسعادة هو العلاقات الاجتماعية للشخص، وللعلاقات الاجتماعية بمختلف صورها عدة فوائد في حياة الشخص، إذ توفر له الدعم الاجتماعي اللازم، وتقلل من شعوره بالوحدة والاكتئاب، وتحسن من حالته المزاجية. فعلى سبيل المثال، علاقة الزواج المستقرة توفر الدعم والإشباع لكلا الطرفين، وكلما زاد التوافق والتآلف بين الطرفين، زاد شعورهما بالسعادة. ينطبق الأمر ذاته على علاقات الصداقة التي تعد مصدراً للدعم والطمأنينة نتيجة مشاركة أشخاص آخرين الاهتمامات نفسها ولما توفره من تحسين فوري للحالة المزاجية للفرد. ويتحدد أثر العلاقات الاجتماعية في الشعور بالسعادة بناءً على طبيعة العلاقة الاجتماعية وقوتها، فكلما زادت قوة العلاقة الاجتماعية تمكنت من زيادة شعور الشخص بالسعادة، وتعد علاقة الحب من أبرز الأمثلة على ذلك. كذلك، كلما زاد التوافق والتآلف بين طرفي العلاقة زاد شعور كلا الطرفين بالسعادة، وتعد علاقة الزواج من أبرز الأمثلة على ذلك. ورغم أن المؤثر الحقيقي في درجة شعور الشخص بالسعادة ليس كثرة العلاقات الاجتماعية وإنما طبيعتها، فإن فرص الأشخاص النشطين اجتماعياً في الحصول على علاقات اجتماعية مستقرة توفر لهم الدعم الاجتماعي اللازم أكبر من فرص الأشخاص الخاملين اجتماعياً، ومن ثم تزداد درجة شعور الأشخاص النشطين اجتماعياً بالسعادة مقارنة بالأشخاص القليل العلاقات الاجتماعية. ثالثاً، العمل والشعور بالسعادة. رغم أن معظم الأشخاص لا يشعرون بالرضا عن العمل مقارنة برضاهم عن مجالات الحياة الأخرى، فإن العمل يوفر للشخص عديداً من مصادر الرضا التي لا يشعر بها إلا عقب فقدانه العمل. فالعمل يوفر للشخص الشعور بكفاءته الذاتية، كما ينظم له وقته بشكل كبير، ويزيد من علاقاته الاجتماعية مع الآخرين. وتشير الدراسات إلى أن درجة الشعور بالسعادة لمن لديه عمل أكبر بكثير من درجة شعور الأشخاص العاطلين عن العمل. ورغم أن وجود عمل لدى الشخص مهم لشعوره بالرضا عن الحياة، فربما يكون للشعور بعدم الرضا عن العمل آثار سلبية في حياة الشخص، كزيادة معدلات القلق والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وبشكل عام، بعض العوامل إذا توافرت في أي عمل تزيد من شعور الشخص بالرضا عن العمل، كأن يكون للعمل معنى وقيمة، وأن يحصل فيه الشخص على ما يستحق من تقدير مادي ومعنوي، وأن يتوافر للشخص الدعم الكافي من زملائه ورؤسائه في العمل. وعامل المقارنة بالآخرين من العوامل الهامة التي تؤثر في شعور الشخص بالرضا عن العمل، فربما يتوافر للشخص عديد من العوامل التي من المرجح أن تزيد من شعوره بالرضا عن العمل، إلا أنه يجد نفسه في حالة سيئة من عدم الرضا نتيجة مقارنة نفسه بالآخرين، وهو ما يقلل من شعوره بالسعادة والرضا عن الحياة. رابعاً، أنشطة وقت الفراغ والشعور بالسعادة. إن أنشطة وقت الفراغ تساعدنا على الخروج من الروتين اليومي للحياة، وتوفر لنا الشعور بالاسترخاء، كما تعطي لنا فرصة للتفاعل مع الآخرين بعيداً عن ضغوطات الحياة. وعلى الرغم من أن بعض أنشطة وقت الفراغ توفر لنا تحسناً فورياً في حالتنا المزاجية، فإن هذا التحسن يدوم لمدة زمنية قصيرة، وبعض هذه الأنشطة تسبب تحسناً غير فوري في الحالة المزاجية، لكنه يدوم لوقت أكبر. وأبرز أمثلة هذه الأنشطة التي توفر للشخص التحسن الفوري هو قضاء وقت الفراغ في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو تصفح الإنترنت، إذ يكون الفرد حينها أميل إلى حالة عدم التركيز والسلبية مقارنة بحاله عند ممارسة أنشطة أكثر جدية. أما أبرز أمثلة الأنشطة التي ربما لا توفر التحسن الفوري للحالة المزاجية، لكنها تزيد من المدة الزمنية التي يشعر فيها الشخص بالسعادة، فهي ممارسة الرياضة أو قراءة الكتب. فبينما يحتاج الشخص إلى بذل بعض الجهد عند ممارسة هذه الأنشطة مقارنة بحالته السلبية عند ممارسة الأنشطة التي توفر له التحسن الفوري، فإن هذه الأنشطة توفر له ما هو أكثر من مجرد قضاء وقت ممتع دون هدف، وهو ما يجعلها سبباً في شعور الشخص بالسعادة لمدة أطول. خامساً، المال والشعور بالسعادة. إن ارتفاع الدخل المادي للشخص لا جدال يمثل أحد العوامل التي تؤثر في درجة شعوره بالسعادة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى يؤثر الدخل المادي في مستوى السعادة لدى الشخص؟ وما مدى صحة وجهة النظر التي تدعي أن المال وحده يمكن أن يجلب السعادة إلى حياة الشخص؟ تشير الدراسات إلى أن المال واحد من عوامل كثيرة تؤثر في درجة شعور الشخص بالسعادة، وإذا وجد بمفرده فليس بالضرورة أن يجلب السعادة إلى حياة الشخص، إذ يعد وجود المال بمفرده ضئيل الأثر مقارنة بوجود العوامل الأخرى مجتمعة. وأبرز الدلائل على أن وجود المال بمفرده ليس بالضرورة أن يجلب السعادة هو أن حدوث تغير مفاجئ في مستوى الرفاهية بحياة الشخص نتيجة إرثه لمبلغ مالي كبير أو فوزه بإحدى المسابقات لا ينتج عنه بالضرورة تحسن في درجة شعور الشخص بالسعادة، بل على العكس من ذلك، فغالباً ما تنشأ عنه اضطرابات في حياة الشخص نتيجة التغيرات المفاجئة في طريقة الحياة التي ينشأ عنها فقد الشخص لعديد من العلاقات الاجتماعية وتركه لعمله أو تغييره وزيادة معدلات شعوره بالقلق. سادساً، الطبقة الاجتماعية وعوامل الشخصية والشعور بالسعادة. رغم أن امتلاك المال في حد ذاته ليس له سوى تأثير ضئيل في درجة شعور الشخص بالسعادة، فإن الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة ربما يؤثر بشكل غير مباشر في درجة شعور الشخص بالسعادة، فالطبقة الوسطى على سبيل المثال أكثر تعليماً وأوثق في العلاقات الاجتماعية وأكثر رضاً عن العمل مقارنة بالطبقة العاملة، بينما يواجه أصحاب الطبقة العاملة صعوبات ومشقة أكثر في حياتهم اليومية، لذلك ليس من الغريب وجود انخفاض في درجة شعور أفراد الطبقة العاملة بالسعادة مقارنة بالطبقة الوسطى. وهذه الاختلافات في الشعور بالسعادة ليست حتمية، إذ يمكن إلغاؤها عن طريق زيادة التعليم بين أبناء الطبقة العاملة وتوفير فرص عمل ملائمة مستقرة. كذلك توجد بعض العوامل الشخصية التي تؤثر في درجة شعور الشخص بالسعادة، فعلى سبيل المثال تزداد درجة الشعور بالسعادة لدى الأشخاص المتصفين بارتفاع درجة الضبط الداخلي مقارنة بالأشخاص سريعي التذمر والانفعال، كما تزداد معدلات الشعور بالسعادة لدى من يميلون إلى تفسير المواقف بشكل إيجابي ويستطيعون التعامل مع مختلف المواقف والمشكلات مقارنة بالأشخاص ذوي النزعة السلبية في تفسير المواقف والتعامل معها. كذلك تزداد معدلات الشعور بالسعادة لدى من يعتقدون أن لديهم مساحة واسعة لاختيار ما يودون فعله، ومن يشعرون بأن لحياتهم معنى مقارنة بمن يفقدون المعنى في حياتهم ومن ليس لديهم مساحة لاختيار ما يودون فعله. سابعاً، السن والشعور بالسعادة. تتغير معدلات الشعور بالسعادة لدى الشخص باختلاف المراحل السنية، ليس نتيجة للسن البيولوجية في حد ذاتها، ولكن بشكل أكبر نتيجة للمؤثرات والأحداث التي يعيشها الشخص في كل مرحلة سنية. وتشير الدراسات إلى أن كبار السن أكثر شعوراً بالسعادة والرضا عن الحياة مقارنة بمن هم أصغر سناً، والسبب وراء ذلك هو أن كبار السن تكون لديهم قدرة أكبر على مواجهة المشكلات والتكيف معها، كما يقل انشغالهم بالجانب المادي نتيجة ارتفاع الدخل وقلة الاحتياجات، بينما تتسم فترة الشباب بكثرة الطموحات مع قلة الدخل وكثرة المسؤوليات. ورغم أن معدلات الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة لدى الشباب أقل منها لدى كبار السن، فإن الشباب أكثر عرضة لمعايشة الأحداث السارة وأكثر تفاعلاً معها، ولديهم صحة أفضل، وهو ما يجعل فترة الشباب فترة استثنائية في حياة الشخص. ويرجع عدم الشعور بالسعادة الذي نشاهده لدى بعض كبار السن إلى ما يعانونه من الأمراض الجسدية، إذ يؤثر المرض الجسدي بشكل كبير في الحالة النفسية للشخص ويجعله عرضة لخطر الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب. ثامناً، الجنس والشعور بالسعادة. كما أن معدلات الشعور بالسعادة تختلف باختلاف المراحل السنية لدى الشخص، فإنها تختلف أيضاً باختلاف الجنس، فمصادر الشعور بالسعادة عند الرجال تختلف عن مصادر الشعور بها عند النساء، فبينما وجد أن مستوى الشعور بالسعادة لدى الرجال أكثر تأثراً بالعوامل المادية، وجد أن مستوى الشعور بالسعادة لدى النساء أكثر تأثراً بالاستقرار في العلاقات. وتشير الدراسات إلى أن النساء أقل شعوراً بالسعادة من الرجال وأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية، ولدينا عدة تفسيرات لهذه النتائج. أول هذه التفسيرات هو كثرة معايشة المرأة للشعور بالقلق والإحباط، وبالأخص عند الفشل في تحقيق التوقعات الشائعة في عالم العلاقات والزواج. أما التفسير الثاني فهو أن نمط التربية الذي تجري تربية الأنثى عليه في بيئات اجتماعية مختلفة لتصبح أكثر اعتماداً على الآخرين وأكثر حاجة إلى الدعم، ينشأ عنه استجابة المرأة للمواقف الحياتية التي تمر بها عن طريق الاستسلام والإحباط، بدلاً من محاولة إيجاد وسيلة لمواجهة المشكلات والتغلب عليها، وهو ما يجعلها في حالة دائمة من عدم الشعور بالرضا. ويوجد تفسير ثالث يدعي أن مستوى الشعور بالسعادة لدى الأنثى أقل منه لدى الرجل نتيجة لسوء الحالة الصحية للمرأة مقارنة بالحالة الصحية للرجل. ختاماً، إن الأفضل أن تكون السعادة نتاجاً ثانوياً لأحداث الحياة، وليس أن يستهدف الحصول عليها بشكل مباشر، وليس المقصود هو امتناع الشخص بشكل تام عن السعي وراء الأشياء التي تثير شعوره بالسعادة، إذ توفر هذه الأشياء فرصة للشخص لعدم التعامل الجاف مع الحياة، لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون معايشة هذه الأحداث السارة مقصداً في حد ذاتها يسعى وراءه الشخص في كل وقت عندما يقل شعوره بالسعادة، لأن هذه المؤثرات سرعان ما يزول أثرها، كما أنها لا توفر شعوراً حقيقياً بالسعادة لدى الشخص.